تحسه. المسابقة طبعا عارفينها خلاص، ما لما نوقف حد بيختار لسه المسابقة هتختار صورة، هوقف أنا هشاور على حد يقف. لا من الجيل طبعا. لا بس فيها حاجة المرة دي، فيها أسئلة ذكاء. أنا قلت أقول لكم يعني عشان إيه، عشان تبقوا عارفين الأول وشرط آخر ونور. طيب ركز في الآخر، هنوقفك هتجاوب، هتختار صورة، هتجاوب على السؤال تسحب هديتك من هنا. زودنا الهدايا شوية المرة دي، يعني بدل الجنيه بقى 3 جنيه، يعني زودنا 2 جنيه. كله هيجاوب بس أنا إيه بقى، بس أنا هختار اللي عامل نفسه مش واخد باله. أيوه أنا بص لا أنا اللي همسك، اعمل نفسك ميت. لا أنت ما تشغلش دماغك، ممكن أعمل لك سعيد الهواء. لا ها أنا هختار هنبتدي الأول بالرجالة. لا عجباني بول عجبني أوفي بول. لا بول أمتن حاوي. اختار صورة. ايه استنى استنى ايه فين ده دوس واحدة بس نكليك عليه، دوس واحدة. الله سهل قوي. كان في مايك فين راح فين؟ استنى بس انت قلت حاجة؟ مش سامع عليه. بطرس سمعان صفا. جرب كده دوس دوس دوس دوس انتر كده. ها مش عندك كمبيوتر؟ ده حتى قالهم بالترتيب يا جدع، سبحان الله. عرف منين الترتيب ده؟ ده كوس. ناخد 3-7. مفيش سؤال كام يا ابني، ما تشغلش دماغك. 2-3-4-5-6 اكل 3. اه ورينا هديتك. مبروك كسبت. مبروك كسبت. آه لا ده انت خد كتاب اطفال. مبروك كسبت وقصة العهد القديم. حلو قوي. هو بيحب الحاجات دي على فكرة قوي. هات له واحد. كم عدد اصحاب الانجيل؟ اكيد 4. دوس على باك يا ابني، باك ده يا بابا. ايه يا بابا اهو يا حبيبي. اه ديال بول ديال بول. لا لا دي جزء تاني. طب انا عايز اقول اللي بعده. ثواني اللي بعده البنات، مفيش غيرهم طبعا، نتسلى عليك واحده واحده. انتوا 5 منكم واحده طايره بس، 5 تمشي 5. ما هو 5 أسئلة هنا و5 أسئلة هنا. لو ما عرفوش يجاوبوا السؤال بيرجع هنا خلاص. يعني هم كل واحد ليه 5 أسئلة. كل واحد ليه 5 أسئلة؟ كل مجموعة. انت ما تشغليش دماغك. اوف انت بقى. اوف اختاري سؤال. اختار عشان شغلت دماغك. انا عايزة اللي هو ماسك فار ده. اه اللي ماسك فار، اللي ماسكها، اللي ماسك فار، اللي ماسك فار فوق، ماسك فار فوق. يا فوق يا ده. ايوه ده ايه ده لينجويني؟ شفت بقى سؤال ذكاء. سؤال بقى يا مستر احنا اتفقنا ان انت مش هتعمل معايا اسئله ذكاء. انا مالي؟ فين السؤال بتاع عشان بتسال؟ انما الاعمال بالنيات. نيتك كده عشان انتوا كنتوا بتجاوبوا سؤال تاني طلعت لكم سؤال تاني، سبحان الله. بص هقولها لك، ابسطها لك، ابسطهولك. بيقول لك ايه؟ لو في مسابقه احنا عملناها دلوقتي وانت عرفت ان الرقم 118 ورقم 123 ورقم 128 ورقم 153، في واحد يفرق عن يعني في رقم يفرق عن الاول ب5 ويفرق عن الثاني ب10 ويفرق عن الثالث ب15 ويفرق عن الرابع ب20، اسكت انت مش هتعرف تجاوب. هم يجاوبوا بقى. ثواني بقى عشان انا عايز افهم. شغل دماغك. رقم فيهم بيفرق عن كلهم بالارقام؟ ما اعرفش بقى، يعني اقول لك حاجه. طب بالترتيب احنا بنقول ايه؟ فايز. هنعمل ايه؟ ها ثواني نديهم فرصتهم كامله. احنا ندي البنات فرصتها كامله، احنا مش بنضطهد حد. فزت ازاي؟ ها او اضربي رقم بالحظ. ما هو رقم الفايز؟ يعني انا اللي هقول الرقم. ايوه طب انا بفهم. قولي الرقم. اضرب رقم حظ كده خلاص. 113. ايه 113؟ ثواني الف 113. لا ثواني عشان دي مش موجوده. ثواني 100 وكام؟ 113. غلط. 133. يا اللي مش انا هختار اللي مش واخد باله. قلت بقى طبعا يا عارفها يا جوفاني؟ هقول غلط يا ابني. ناتج تحت خالص الرقم الفائز. لا ليه اسكت. لا مش كل شويه ابو اجان. ها غلط. ها اخرك دقيقتين. ها ايوه. لا احنا هنعمل مونتاج هنجيب الرقم. يا ابني ادي رقم. ادي رقم. ها طب انا عايز الناتج. انا مالي. طب احسبوا اديني الناتج. ها ميه عايزها 143. شحتة البنات. ها اخر محاضرة اخر فرصة البنات. يعني غلط. هبسط اخر محاولة اخر محاولة. صمت. هدوء هدوء. اخر محاولة. رقم كسب ثواني بس. في رقم كسب في سحب. الرقم اللي كسب في السحب ده يفرق عن 118 وعن 123 وعن 128 وعن 153. يفرق 5 ويفرق 10 ويفرق 15 ويفرق 20. عايز الناتج. يبقى 133. سوري انا عايز اكلكوليت. ها ها ها الورده صح. 133. عماله تقول لكم من بدري. المس عماله تقول لهم من بدري تغششهم. لا 133. ازاي؟ اطرح بقى بالارقام دي. طب ازاي؟ اطرح 133 ناقص منها 5. ناقص منها 5. ناقص منها 5. تطلع كام؟ موجودة ولا لا؟ ناقص منها 10. طلعت ايه الهدية؟ مبروك كسبت كارت شحن ب 10 جنيه. اليوم في آية في الإنجيل حلوة بتقول لك اليوم إن سمعتوا صوته فلا تقصوا قلوبكم. المس كان بيغششكم من بدري وعمال يقول 133. خلاص الغش حرام. هناك ما غشهاش. هناك جاوبها بمجهود ومن غير غش. يلا الولاد لا انا عايز اداء. انا عايز اداء. كل واحد سرحان عايز سرح عايز عطه كده. لا يا بولا مش كل شويه بولا. مش غير بولا ولا ايه؟ ممكن نختار الواد ماير عشان قلقان. عشان ماير قلقان. انا حسيت انه قلقان. اختار يا ماير. اختار صور. ثواني بعد اذنك. لسه في اسئله ذكاء تانية يعني شغاله دماغك. عارف اللي لابس سربوش ابيض ده اللي جنبه من ناحيه الشمال اللي عند اللي هو عامل كده ده؟ ايوه اللي هو الراجل المستعجب ده. ايوه هو ده. دوس دوس بقى. دوس. الله شوف بقى ركز. طب انا ما بحبش البطار مثلا يعني ممكن نركز في السؤال. ما حدش يغشش حد بعد اذنكم. بعد اذنكم يا مس ما حدش يغشش. ممكن اتكلم؟ كيس في 5 برتقاله. لا مفيش كسور. ها بعد اذنكم محدش يغشش حد. بس انت هتغششه هو هياخد الهديه. طب انت طارت عليك. ممكن هو ما يعرفش يجاوب. هقول لا مش هتعرف. لا غلط ثواني بس ندي ماير فرصته. ماير عارف؟ مش عارف. ماير مش عارف. انا لا مش هقوم اللي دفع ايدي. انا عايز ناس مش واخده بالها. لا ده سهل جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. قول هندي الاربع بطولات لقالوا نهم البطولة. غلط. ها انا خد واحده وقت اللي انا عامله ده صح ولا لا؟ طب ما انا اولى بواحده خدها. انت قلت نرميها وحرام نرمي النعمه. حرام. لا حرام. خد تعال اختار. قول كسب ايه؟ العب. سامعين يا حبيبي؟ عندكم حاجة حلوة أوي. أقول لكم حاجة للأسف يعني للأسف. للأسف أنا جيت خليته يختار الهدية. قال لي عايز أستاذ مايكل يختار لي. قال له اختار يا قديس. أستاذ مايكل اختار حاجة حلوة أوي. مبروك ما كسبتش. حظك وحش. أدي آخر الحل لحد يختار. يلا ثاني. واللي عرفناه بعد كده ان هو كان غشش الاجابه من بولا كويس يعني. شوف ربنا ده جدع. البنات هنا. ثانيه بس. ثانيه بعد اذنك. البنات البنات. طب افرض اجابه جماعيه وطلعت الهديه جنيه. جنيه. ربنا يديكم الصح. كل واحد ياخد 25. طب انا عايز اختار حد. عايز اختار حد. اختار حد. شيري. طيب يلا قولي وانت قاعده كده. اختاري صوره وانت قاعده. لو طلع وانت قاعده كده اختاري صوره. اسبونش بوب يا ريس. يا ريس اسبونش بوب. الله يكرمك يا رب. وركز وركز في اللي يا لهوي يا داوود. ثواني بعد اذنك. لا غلط غلط غلط. بعد اذنك ثواني. بعد اذنك ثواني. من هو أول عازف العود والمزمار في الإنجيل؟ طب هسهلها لكم. لا هم يخلصوا. ثواني ثواني ثواني يا جماعة. هو بولا. بولا بس بعد إذنك. بولا لو سمعت إن أنت غششت حد تاني هاخد منك الهدية. يا ريت بقول لك أول أول يعني أول دقيقة. عايزين ايه؟ طب هو لو مين احنا كنت معاهم مين؟ شير يا ثواني بعد اذنك. غلط. لا لا غلط. ها لا ما هو فرصه وسيرش والكلام ده ما ينفعش. استنى صح. لا لا هي موجوده موجوده في في سفر التكوين. سفر التكوين. ها ايه؟ يوبال. يوبال يوبال. طب ورينا كده ورينا كده الاجابه. خلاص خلاص اختاري. استنى يا عم لما نشوف كسبه. يا عم شوف انا زي ما بقول لك مبروك كسبت 3 جنيه. 3 جنيه تبقى تقديم. اللي يكسب فلوس ياخدها من استاذ مايك. اللي يكسب كارت شحن اي حاجه من استاذ مايك. ها استاذ مايك هو ده طارق علمني كام. استاذ مايك هو المتحدث. ها يلا كراس. اختار كراس. لا اختاروه اختاروه. فين يا ابني سنجاب؟ السنجاب السنجاب. اختار السنجاب. هات الزرافة. الزرافة يا عم. هات الزرافة. الزرافة الزرافة. يا ربنا يستر عليكم على الأسئلة. الله. بعد إذنكم يا جماعة. بعد إذنكم ثواني ثواني ثواني. بعد إذنك ما تشغلش دماغك. طب هو أنت مش هتجاوب خلاص. أنت بعد الإجابة دي ما تشغلش دماغك. أقول له بطتين ماشية. يقول لي بطة واحدة. بطة ماشية وراها نفسها يا ابني. ثواني نخلص سورة الولاد كاملة. غلط ايه انت عايز ايه؟ قلت ايه؟ ثلاثة. ازاي؟ قول لي. انا اقول ثواني. طب بعد اذنكم الولاد بيجاوبوا. اقول عشان هم البطه ماشيه قدامها بطتين والبطه من الاول ماشيه قدامها ثلاثة. صح، هم ثلاثة. تعال. لا، ما انت ما عرفتش تقول لي اشمعنى، انت بتقول رقم وخلاص. ومين هديتك؟ ربنا يستر عليك يا رب، يوصل طريقك يا رب. مبروك 6 جنيه. خلي معاك الواد عشان تصرفها مش مايك. بص يا جماعه، اللي كسب هديه، اللي كسب جنيه الحمد لله. ثلاثه. ترى بطاط بطه ماشيه وراها اتنين، وبطه والاولانيه ماشيه وراها اتنين، هما ثلاثه. طيب سؤال نختار. كريستين، يلا. ايه اللي ايه دي مصدوم؟ ها، اي واحد. الارنب اللي مطلع سنانه بره ده حلو. ربنا يستر. لا ده يا الله. نعم. طب ماشي، ثواني السؤال لسه في حته تانية. ايه ماشي، اسميهم لي. 24 اهو. لا ثواني. بص، لا عشان هما بيقولوا في كوسه وفي محسوبيه كاتبه الارقام بس. لا يا رب. لكن طب ثواني بقى، قولي لي بقى انهي انجيل اللي 28 اصحاح؟ انا. طب و 16؟ انا كان نفسي اساعدك بصراحه. يا بولا انت ما ترفعش ايدك تاني، خلاص يا بولا. انا خلاص صارت بعد ما خشنا. ليكم محاوله تاني الاسبوع، المره الجايه خليكم تتسالوا سؤال تاني. حد هيعرف يقول لي؟ لا، انت فاتح الانجيل بس. شكرا. طار السؤال. خلاص طار السؤال، وانا هاخد الهديه بتاعته. ثواني بس، انا هاخد الهديه بتاعته واقول لكم ايه الهديه اللي كسبتها. استنى، ده انا اختار لنفسي وانا ما اعملش زي واحد تاني. مبروك كسبت كارت شحنه ب 10 جنيه. خلاص. بس انا بتنزل عنها حطيتها تاني. خلاص يلا، محاوله تاني. نفس الشهر، محاوله تاني. نخلص ولد وبعدها بنت. يلا امجد. امجد. ايه النمر. اختاروه. هاي جاوب اللي كده. ايوه علم عليه الراجل الكبير اللي هو عامل كده، ده اللي هو مبسوط ده. ايوه هو ده. ربنا يستر عليك. ما معنى كلمة سان اندريو نوبلس؟ لا. لا يا بولا. انا قلت هاخد منك الهدية، يعني ولا اخد منك الهدية. اي بولا، ثواني بولا. الشعب اللي كان فيه حنان وكيان. قولها تاني كده. يلا ايه؟ قولها تاني. رؤساء الشعب وكان في حنان وحنان وكيافة. ده جميل. إجابة تعت. لا. اقترح. هات هنا. أنت رايح فين؟ هات. هات الظرف. $5. مبروك كسبت 5 جنيه. خلينا معاك الشغل بقى. هات الظرف. هات الظرف. هات الظرف عليه إقساط. ده المجلس. المجلس بتكون من الشيوخ. شيوخ الكهنة. دول اللي حكموا السيد المسيح. طيب البنات بقى انا اختار اختار اختار اختار اختار مش اختار اختار نختار حد من الجامعة متأخر. اختار شيكا. شيكا. طب تعالي شيكا. اما خلاص مش عارف الجواب. انا عارف. الطبخ اختاروه قدامك. الفرخة والسنجاب والراجل المتغاظ من نفسه اللي عامل كده ده. ما بقول لك اهو الفرخه والسنجاب والراجل المتغاظ من نفسه اللي هو هنا ده السؤال ده. لا انا عايز السنجاب. السنجاب. السنجاب بسرعه. سنجاب. يلا يلا. ده غضب ربنا. انا ما اتكلمتش يا بابا. ما اتكلمش. ده انت بتقول لي استنى على ايه. اتفضل استنى. طيب اتفضل. ايه ده يا جماعه شغلوا دماغكم. يعني ابسطها لكم. ثانيه اقولها لكم افهمها لكم. يعني دلوقتي ثواني. رقم رقم رقم يقبل الاسم على 7. ماشي. ولو قسمناه. لو قسمناه على 1 او على 2 سوري على لو قسمناه على 2 او على 3 او على 4 او على 5 او على 6 هيطلع ايه الناتج 1. لكن 7 هيطلع 0. دور يعني لو 7 هيطلع الناتج 0. دور بقى هو في الـ300. الرقم في الـ300. لا أيوة أيوة يطلع صحيح. لا لا سوري. شغل دماغكم بقى. ده انتوا طلع دماغكم تخينة أوي. أنا مش هجيب لكم أسئلة ذكاء تاني. ما بقولك في التلتو في التلتوميات في التلتمية واحد. اقول له تلتمية. طب احسبها ثواني. 301 ثواني. 301 احسبها. هل انا جبتها من على النت على طول. ما هو ما كانش كاتبينها يعني. طب قول لي الفكره ان انا بحسبها. عايشين الوهم. عايشين الوهم. هات كده الإجابة عشان نشوفها. هات الإجابة كده. ها طب احسبها لي بقى. ماشي انت قلت صح. لا ما مش كاتب احسبها. ما كتبش احسبها. صح. ما كتبش احسبها. لا لا احسبها. اعملي كده. استنى. يا 7. 7 ثواني. 7. طب ثواني ثواني. ها الارقام دي لو جمعت خليناها 7 عشان احنا لازم نقسمها على عدد. لو اتقسم على نفس الرقم يطلع كده 1. لا يا حبيبي زي 0 1 3 6 9 كده. صدقني هيطلع كده. هيك الشوربه كده. ها ايوه صح. يبقى ودي من الاعداد اللي هي الاوليه. الاوليه هو كان هو كان هو ده اللي بيغش بالملي. طيب فكروا فيها ثواني بس. ثواني ثواني. بعد الاجتماع فكروا فيها واللي يقول الاجابه هديله الظرف بتاعه. لا هتقولها. قول يا بول. شوف اسمعوا الناس بقى. 301 على 2 فيها 150 وبقى 1. ايوه. بعد كده 301 على 3 فيها 100 وبقى 1. ايوه. 300 و سؤال. قاعد قاعد حسابها على طول. ولا موبايل بقى ولا وجع دماغ. شو من غير موبايلات؟ ثواني تتنزل الهدية لحد من مين؟ تديها لمين؟ ثواني ثواني هتديها لاندرو. تعب معنا النهارده. تعال خذ يا باشا. واحدة بس. واحدة مش مية. هات ايوه ما انت فاكر. هات التاني. هات التاني. طب يلا افتح قول لنا الهدايا وهات الظرف الفاضي وخلي معاك الهدايا. هنشوف. لا مش حاسس عليك. كسب ميدالية. ايه؟ ميدالية صغير كده حاجة حلوة. لا دي عندي انا دي بقى. استنى. اه ايه بقى؟ ايه يا عم؟ يا مستر ميدالية ده لا لا ثواني بقى عشان حرام كده الواد اتظلم. اختار واحدة من الثلاثة. سلك البتاع ده شغاله ايه انت؟ سلك. اختار واحدة من الثلاثة. انا اختار لك واحدة على زوي. خد دي. حلوة زي. يا دالي يا طيب كسب ميدالية. كسب ميدالية. ما هو أبولا كسب بس تنزل الهدية لحد. نزل. شوف المحبة. شوف المحبة. طب يلا ال ال شفت بقى التضحية. بولا اتنزل لأندرو للهدية. أندرو سحب طلعت الهدية راح تنزل بيها لبشور. حير تضحية. ناس مضحية. طيب انت اخترت السؤال ده للاسئله. تم سوري انا اسف. طب انا قلت فيه اسئله ذكيه يا جدعان. يلا الولاد. فادي انت ده كان بنات وراح. فادي كرولوس. الماء ماشي. حاضر. فادي كرولوس. الفرخه. هات الفرخه ربنا ينصر عليك. الفرخه اللي عامله كده دي. ايوه. مين هو الملك اللي ربنا دفع العمر اللي ربنا دفع العمر 15 سنه من غير غش؟ ايه ازاي؟ فين جت؟ فين؟ طيب فين في الانجيل؟ ده هم يا استاذ مزهق بقى. ايه المهم ان انا جاوبت؟ ايه المهم ان انا لا مش كل بس مختار. ايه طب ما هو قال. هات له الشاهد يا عم. طارت عليك. شفت بقى السؤال طار. اللي بعده. اللي بعده. انا مبسوط ان في اظرف هترجع. دوس باك كده. بقى مين بقى؟ اخر واحد. بقى الاخ اللي متضايق من نفسه ده. وعلى فكره ده سؤال ذكاء. هو احنا كده خدنا ذكاء. متاكد؟ طب اقف جاوبي. ده انا عامل واثقه من نفسها. هات له يا عم السؤال ده. جاوبي. 20 عصفور على الشجرة. العيال الصادوا 5 هيبقى كام؟ ثانية بعد اذنكم. ما حدش يتكلم خالص بعد اذنكم. سيبوها عشان هي واثقة في نفسها. ما حدش يساعدها. ما حدش يساعدها. ثواني. غلط. طب اقعد ساكتة بقى. اتفرج يا عم. اتفرج يا عم. ثواني. لا خالص. ثواني ثواني. هنديهم فرصتهم وبعدين نجي. طيب ما سألنا سؤال ذكاء يعني. ضربتوا العصافير ما يتبقاش حاجة. بس بص يا عم الإجابة عشان تعرفها يا عم. يا مس هي تاخد الهدية. خدي واسحبي ظرف. قولي الهدية ايه؟ يا ما فكرتش. 5 جنيه. 5 جنيه على طول دخلتها فوري دي. طيب احنا اتبقى معنا ظرفين. الظرفين هضيفهم في السحب بتاع الاخر بتاع اخر اليوم. هضيفهم في السحب. ايه بقى؟ على